حبيبي مين في اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه ده ما حدش فيه كل اللي بحلم جنبك بيه قبل ما افكر فيه بلاقي حبيبي مين في اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه ده ما حدش فيه كل اللي بحلم جنبك بيه قبل ما افكر فيه بلاقي طول ده انا شايفك حبايبي والعالم وما فيه كل ده انا شايفك جنبي انا مطمن من قلبي حبيبي يا كل حبايبي والعالم وما يا حبيبي مين في الدنيا مين بحلم أعيش دايما معاه خلتني شفت في غمضة عين الحب زي ما بتمنى حبيبي مين في الدنيا مين بحلم أعيش دايما معاه خلتني شفت في غمضة عين الحب زي ما بتمنى حبايبي والعالم وما فيه طول ده انا شايفك جنبي مطمن من قلبي حبيبي يا كل حبايبي والعالم وما فيه طول ده انا شايفك جنبي حبيبي يا كل حبايبي والعالم وما فيه كل ده انا شايفك جنبي مطمن من قلبي حبيبي يا كل حبايبي